شبكة سما الإنشاد. بني استمع للكلام العطر وأنصت لسحر البيان النظر، وصايا تزيدك بين الورى سموا فتمسي بها تفتخر، ونورا يضيء دروب الفتى ويصرفه عن مهاوي الضرر. بني اتق الله لا تجتري عليه فتحيا رهين الخطر. بني استمع للكلام العطر وأنصت لسحر البيان النظر، وصايا تزيدك بين الورى سموا فتمسي بها تفتخر. وأخلص له الدين مستعصما بحبل الشريعة كي تنتصر، وأذعن لما قاله المصطفى ودونك سنته والأثر، ولا تنتهج غير منهجه كما يفعل اليوم أشقى البشر. وكن في حياتك مسترشدا إذا رمت ما تشتهي فاستشر، وكن رجلا يستدل به كثير الوقار مهيبا أغر، وسر في الطريق نقي الخطى حثيث المسير غضيض البصر. بني استمع للكلام العطر وأنصت لسحر البيان النظر، وصايا تزيدك بين الورى سموا فتمسي بها تفتخر. وصاحب تقيا له همة ليحمل عنك الأسى والضجر، وأحسن إلى الناس واعص الهوى، وإما اعتراك الخطا فاعتذر، ولا تطع النفس إن أسرفت فأنت إلى ردها مفتقر، ولا تطعن الصيد أهل التقى بقول بذيء ولفظ قذر، ولا تنتقص جهد من أحسنوا وعلم المغاوير لا تحتقر، وصايا تزيدك بين الورى سموا فتمسي بها تفتخر. بني استمع للكلام العطر وأنصت لسحر البيان النظر، وصايا تزيدك بين الورى سموا فتمسي بها تفتخر. ولا تك في الناس مستكبرا تحب الغرور وتهوى البطر، ولا تحقدن على مسر فإن الحقود عديم النظر، ولا تلتمس من خؤون وفاء ولازم من الخائنين الحذر، وسلم لربك أمر القضاء ألا وتقبل صنيع القدر. بني نصحتك كن واعيا فنفذ وصاتي لكي تبتشر، وصايا تزيدك بين الورى سموا فتمسي بها تفتخر. بني استمع للكلام العطر وأنصت لسحر البيان النظر، وصايا تزيدك بين الورى سموا فتمسي بها تفتخر.